إنا أنزلناه في ليلة القدر. معاشر المسلمين الأعزاء، اسمحوا لي أن أطير بحضراتكم الآن إلى غار حراء لألتقي برسول الله. أسيء على حضراتكم هذه اللحظات من غار حراء، ونحن الآن مع الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وقد جل عليه الليل وأرخى سدوده في ليلة القدر. إن الله تبارك وتعالى عندما يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، في ليلة، ولماذا اختار الليل بالذات عندما قال في ليلة ولم يقل إنا أنزلناه في يوم القدر؟ لماذا جعل هذه اللحظة ليلا؟ لأن الليل هو جليس الصالحين الذين يناجون رافع السماء بلا عمد. اسمع معي إلى قول الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ومن هنا فإن أحد الصالحين كانت له زوجة، كلما استيقظ ليلا وجدها تذكر الله تعالى، فقال لها ذات ليلة: يا أمة الله، ألا تنامين ليلا؟ فقالت له: يا سيدي، وكيف ينام من علم أن حبيبه لا ينام؟ الله، الله، لا إله إلا الله. كلمة التوحيد، كلمة التوحيد عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد، وعليها نلقى الله، وعليها نلقى الله. لم لا تنامين؟ وكيف ينام من علم ان حبيبه لا ينام؟ ثم سمعها تناجي ربها وتقول: يا حبيب القلوب، انت الحبيب، انت انسي وانت مني قريب. يا طبيبا بطبه يتداوى كل ذي سقم فنعم الطبيب. طلعت الشمس من احب بليل، واستمرت فما تلاها غروب. ان شمس النهار تغرب بالليل، وشموس القلوب ليست تغيب. واذا ما الليل اسبل ستره، فالى ربها تحل القلوب. ان شمس النهار تغرب بالليل، وشموس القلوب ليست تغيب. شموس القلوب ليست تغيب. واذا ما الليل اسفل سطرا، فالى ربها تحن القلوب. في هذه الليلة التي سماها القرآن ليلة القدر، اذا بالامين جبريل ينزل على رسول الله باول خيط من خيوط فجر الاسلام: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. يا معاشر الاخوة الاعزاء، إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا لم يقل أنا أنزلته في ليلة القدر، إنما قال إنا. المولى يتكلم بأسلوب العظمة ولا أعظم من الله. أنزلناه ولم يقل أنزلنا القرآن، إنما قال أنزلناه، لأن القرآن ليس في حاجة إلى بيان، لأنه أبين من البيان وأوضح من الشمس في علوها. هو البحر في عطائه، وهو النهر في صفائه، وهو القمر في بهائه. أنزلناه، أكرمه الله، أكرم القرآن من بين الكتب، فقال وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إنه أي القرآن في أم الكتاب، في اللوح المحفوظ، له مكانة العلو وله مكانة الحكمة. وأكرم الليلة التي نزل فيها فقال وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وأكرم البلد الذي نزل فيه فقال وهذا البلد الأمين. وأكرم الملك الذي نزل به فقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وأكرم النبي الذي نزل عليه فقال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. القرآن، القرآن الحرف فيه بعشر حسنات مضاعفات. من استمع الى آية من القرآن كتبت له حسنة مضاعفة، فاذا تلاها كانت له نورا يوم القيامة. وما ادراك، اسلوب استفهام يدل على التفخيم والتعظيم. ما ليلة القدر؟ ما شأنها؟ ما سرها؟ ثم يجيب سبحانه على سؤاله فيقول ليلة القدر خير من ألف شهر. من ألف شهر؟ ولماذا ألف شهر؟ لماذا لم يكن ليلة القدر خير من 500 شهر او من 3000 شهر؟ إن في هذا التعبير الإلهي سرا دفينا وعمقا أشد من عمق البحار بما فيها من جواهر ولآلئ. خير من ألف شهر؟ لماذا ألف شهر بالذات؟ ولماذا هذا العدد بالذات؟ الإجابة على هذا السؤال من رسول الله. الرسول يقول صلوات الله وسلامه عليه، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقلهم من يتجوز ذلك. أعمار الأمة، أمة رسول الله، ما بين 60 سنة وما بين 70 سنة. أما الذين يعيشون فوق 70 فإنهم قليل، 60 إلى 70. ولذلك لما دخل ملك الموت على نبي الله صالح ليقبض روحه، وكان صالحا قد عاش 120 سنة، قال له صالح يا ملك الموت لقد عشت 120 فقط. فقال له ملك الموت يا نبي الله ان هناك امة سيكون اعمارها ما بين 60 الى 70 فقال له صالح: وما هي تلك الأمة؟ فقال له الملك: أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا قال صالح لما سمع هذا الكلام من ملك الموت؟ قال له: يا ملك الموت، لو أنني من أمة محمد لبنيت بيتي على باب قبر. 60 سنة 70 سنة لا تستحق أن أشيد بيتا بعيدا عن القبر، إنها أيام كبرق خاطف، ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت. نبني البيوت وحسما تنهار تلك البيوت، نبني البيوت وحسما تنهار تلك البيوت. كل البرايا ستفنى، سبحان من لا يموت. ونوح الشيخ الانبياء عاش اكثر من 1000 عام، ولما جاءت الملائكة لتقبض روحه ومات سألوه: كيف رأيت الدنيا يا اطول الانبياء عمرا؟ كيف رأيتها؟ قال لهم: رأيت الدنيا كدار لها بابان، دخلت من باب وخرجت من باب وخرجت من باب وخرجت من باب وخرجت من باب. الله الله الله حي لا يموت. فقد تساوى في الثرى راحل غدا وماض من ألوف السنين. الله فالله لو عاش الفتى في دهره 1000 من الأعوام متلذذا فيها بكل نفيسة، متنعما فيها بنعمى عصره، لا يعتريه السقم فيها مرة، كلا، ولا ترد الهموم بباله، ما كان هذا كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. لما دخل العارف بالله الحسن البصري رضي الله عنه على امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، قال امير المؤمنين للحسن: عظني يا تقي الدين. عظني. وكان هذا هو اسلوب العلماء مع الامراء، لا يدخلون للنفاق ولا يدخلون لطلب العلاوات والمكافآت والبعثات الى دول البطرون، انما كان دخولهم على الامراء للامر بالمعروف والنهي عن المنكر. عزني يا تقي الدين. فقال له الحسن كلمتين تنقشان بحروف الذهب على صفحات النور. قال له: يا امير المؤمنين، صم عن الدنيا واصبر على الموت، واعد الذات لليلة صفتها يوم القيامة. الله. صم عن الدنيا واصبر على الموت. صم عن الدنيا وافطر على الموت، واعد الزاد لليلة صفحها يوم القيامة. اول ليلة في القبر، ليلة لن يؤذن الفجر فيها انما سيكون مؤذن الفجر هو اسرافيل النافخ في الصور. ليلة ما اطوله ما اطوله وما اشده وما اشده. ولقد قلت لنفسي وانا بين المقابر: هل رأيت الامن والراحة الا في الحفاجر؟ فاشارت فاذا للدود عق في المحاجر، ثم قالت: ايها السائل اني لست ادري، انظري كيف تساوى الكل في هذا المكان، وانظري كيف تساوى الكل في هذا المكان، وتلاشى في بقايا العبد رب الصورجان، والتقى العاشق والقالي فما يفترقان. ايصير الوقت في الارماس محوا؟ لست ادري. ايها القبر، ايها القبر تكلم واخبريني يا رمام، اخبريني يا رمام، هل طوى احلامك الموت وهل مات الغرام؟ من هو الميت من عام ومن مليون عام؟ من هو الميت من عام ومن مليون عام؟ لست ادري. ولماذا لست ادري؟ لست ادري. اسمحوا لي ايها الاخوة ان اقف معكم امام محراب هذه الصورة. انا انزلناه في ليلة القدر. ان المولى يتكلم بلغة العظمة، وهل هناك عظيم سوى الله؟ وهل هناك كريم غير الله؟ إنا وليس لأحد أن يتكلم بهذا الضمير إلا الله. أما ابن آدم إذا قال نحن فلانا أمرنا بكذا فهو مخادع ومخادع، لا عظمة ولا كبرياء إلا لله. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فاذا اعتززت بمن يموت فان عزك ميت. انا انزلناه، انزلناه كلمة تدل على ان القرآن في مكانة عليا يتبوأها في اللوح المحفوظ عند الله. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قال أنزلناه ولم يقل أنزلنا القرآن، عبر عنه بالضمير ولم يعبر عنه بالاسم الصريح، لان القرآن اجلى من الشمس في ضحاها، واوضح من القمر اذا تلاها، وابين من النهار اذا جلاها. فهل يشار الى الشمس والشمس طالعة؟ انزلناه، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. أنزلناه في ليلة ولم يقل أنزلناه نهارا، لأن الليل هو الوعاء الزماني الذي تنادي فيه الارواح ربها. الليل في سكونه، الليل في هدوئه. كان لاحد الصالحين زوجة، كلما استيقظ ليلا سمعها تذكر الله، فقال لها: يا أمت الله، ألا تنامين؟ فقالت له: يا عبد الله، وكيف ينام من علم أن حبيبه لا ينام؟ يا حبيب القلوب، أنت الحبيب، أنت أنسي وأنت مني قريب. يا طبيبا بطبه يتداوى كل ذي سقم فنعم الطبيب. طلعت شمس من احب بليل واستنارت فما تلاها غروب. ان شمس النهار تغرب بالليل، وشموس القلوب ليست تغيب. واذا ما الليل اسبل سترا فالى ربها تحن القلوب. انزلناه، انزلناه. من المنزل؟ هو الله. ومن المنزل؟ هو القرآن. ومن المنزل عليه؟ هو افضل الخلق اجمعين عند الله. في ليلة القدر، وما سميت ليلة القدر بهذا الاسم الا لانها عظيمة القدر والمكانة عند الله. وما ادراك ما ليلة القدر؟ اسلوب استفهام، والاستفهام في حق الله مجاز بلاغي رفيع. الاستفهام في جناب الله لا يراد به طلب الفهم، لان الله تعالى علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون. لو كان كيف كان يقول؟ اذا فما معنى وما ادراك؟ الاستفهام في القرآن اذا رأيته فاعلم انه جاء لاغراض بلاغية. يأتي الاستفهام للامر كما في قوله تعالى: فهل انتم شاكرون؟ ايشكروني. ويأتي للنهي كما في قوله تعالى: اتخشونهم فالله احق ان تخشوه، يعني لا تخشوهم. ويأتي للنفي كما في قوله تعالى: هل جزاء الاحسان الا الاحسان، يعني ما جزاء الاحسان الا الاحسان. ويأتي للتحقيق كما في قوله تعالى: هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني قد اتى على الانسان حين من الدهر. ويأتي للتقرير والاثبات كما في قوله تعالى: الم نشرح لك صدرك، قد شرحنا لك صدرك. ويأتي الاستفهام للتشويق كما في قوله تعالى: وهل اتاك حديث موسى. ويأتي الاستفهام للتفخيم والتعظيم كما في قوله تعالى: وما ادراك ما ليلة القدر. ليلة عظيمة القدر لا يعلم مدى عظمتها الا رافع السماء بلا عمد. وما ادراك ما الحاقة؟ وما ادراك ما الواقعة؟ ما يدريك لعل الساعة قريب؟ هذا استفهام للتفخيم. وقد بين الله معنى هذا التفخيم فقال: ليلة القدر خير من الف شهر من قامها وساعده ربه في قيامها. فكأنما عبد الله اكثر من الف شهر. لماذا الف شهر؟ لماذا لم تكن مئة شهر؟ لماذا لم يقل الله خير من 500 شهر؟ لماذا لم يقل خير من 100,000 شهر؟ لماذا كانت خيرا من 1,000 شهر؟ اسمع معي الى قول سيد الانبياء والمرسلين وهو يبين لنا لماذا جاءت تعبير بخير من الف صخرة. يقول الحبيب المصطفى اعمار امتي ما بين 60 الى 70 واقلهم من يتجوز ذلك. اعمار امة الحبيب محمد تعيش ما بين 60 الى 70 والذي يعبر 70 الى ما هو اكثر من ذلك عدد قليل. اما متوسط اعمار الامة فهو 60 عاما الى 70 عاما. ولذلك لما دخل ملك الموت على نبي الله صالح واراد ان يقبض روحه قال صالح يا ملك الموت ان عندي من العمر 120 عاما اي انه اراد ان يطول به العمر اكثر. فقال له ملك الموت ان هناك امة اعمارها ما بين 60 الى 70. قال له صالح وما تكون هذه الامة؟ قال له امة الحبيب محمد. قال نبي الله صالح لو كنت من امة محمد لبنيت بيتي على باب القبر. عمر قصير لا يستحق ان نشيد فيه القصور الشامخة. لا تركنن الى الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار احمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. لو كنت من امة محمد لبنيت بيتي على باب القبر. فاذا كانت اعمار الامة ما بين 60 الى 70 عاما فان 1000 شهر تساوي 83 عاما و14 اشهر. فكأن الله يقول من قام هذه الليلة كانت افضل عند الله من قيام العمر كله. العمر كله ما بين 60 الى 70 وليلة القدر تساوي 83 سنة و14 اشهر. فمن قام هذه الليلة كان قيامه خيرا من قيام العمر كله. اسمع معي الى ما قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه